إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله، والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. درسنا المعتاد في مثل هذا اليوم الأسبوعي مع تفسير القرآن العظيم والسورة التي بين أيدينا في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. السورة هي سورة الصافات. سورة الصافات، دائما أيها الإخوة، إنسان لما يريد أن يدخل على أي سورة من سور القرآن الكريم ليتدبرها ليفهم معانيها، أولا ولو كانت السورة قصيرة أو طويلة، لابد أن يتعرف على هذه السورة. أنت لو في أمور الدنيا تريد أن تشتري سلعة أو تشتري سكنا أو نحو ذلك تتعرفت عليه قبل أن تدخل فيه، قبل الدخول في هذا الشيء تتعرف عليه حتى يكون عندك خبرة واضحة واطلاع واضح على هذا الأمر. وكتاب الله أعظم وأجل. إذا أردت أن تدخل على أي سورة من سور القرآن الكريم لتتدبر معانيها وتفهم دلالات هذه السورة، عليك أن يكون عندك تصور عن هذه السورة. سورة الصافات من السور المكية، وإذا قلنا من السور المكية يعني أنها نزلت في مكة، لأن القرآن نزل بمرحلتين. المرحلة الأولى النزول المكي، وهو الفترة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهي 13 سنة أقامها بمكة يدعو قومه إلى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ونبذ الشرك والكفر. لما نقول السورة مكية يقابلها ماذا؟ السورة المدنية. السورة المدنية ما هي؟ هي السورة التي نزلت بعد الهجرة في المدينة أو في غير المدينة، المهم الفاصل هو الهجرة، الانتقال من مكة إلى المدينة. فكل سورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نسميها سورة مدنية. قد يسألك سائل يقول طيب وإذا عرفنا أنها مكية ومدنية وبعدين شو الفائدة؟ نقول لا، في فائدة كبيرة عظيمة. الآن لما تدخل على سورة الصافات وتعرف أنها مكية، معنى أنها مكية أنها تخاطب من؟ تخاطب أناس مشركين معاندين يردون الدعوة، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والافتراء على الله، لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ولا يؤمنون بالغيب، لا يؤمنون بالبعث. إذن هي تخاطب أناس هذه صفاتهم. لما تأتي السور المدنية يختلف الوضع. المدنية أناس مؤمنين تخاطبهم بما يتناسب معهم حتى في الأسلوب، والموضوعات والخصائص تختلف. اقرأ مثلا سورة البقرة، سورة المائدة، سورة الأحزاب، سورة النور، تجد فرق كبير بين أسلوب هذه السورة وبين أسلوب مثلا على سبيل المثال اقرأ سورة القمر، اقرأ مثلا السور المكية، سورة الصفات، سورة ياسين، هذه السورة المكية تجد الأسلوب يختلف بقوة، لأنه يخاطب أناس يحتاجون إلى مجادلة قوية ومناقشة قوية وحوار قوي حتى يقنعهم ذلك الأسلوب. فالتعرف على السورة لا بد منه. هذه النقطة الأولى، تعرف السورة هل هي مكية أو مدنية. هذا يعتبر يعني دخولك إلى هذا الشيء أو تعرفك عليه يعني يساعدك على فهم السورة، أنت عرفت الآن أن السورة مكية تخاطب من؟ أناس معاندين لا يقبلون منك. طيب المرحلة الثانية أو التعرف على السورة، السورة تعرف وش تركز عليه وش تتحدث عنه، موضوع مهم، هذا أمر. الموضوع الثاني تتعرف على السورة من حيث موضوعات السورة، هي تتحدث عن أي شيء، تتحدث عن يعني عندنا يسمى عند العلماء وعند المفسرين بمقصد السورة وهدف السورة، السورة تهدف لشيء، تقصد شيء معين. وعندنا موضوعات، موضوعات كلها متفرعة من المقصد، المقصد هو الأساس، مقصد السورة ثم تفريعاتها التي هي موضوعاتها. كل سورة لها مقصد ولها موضوعات. سورة الصافات مقصدها الأساس هو محاورة أو مناقشة المشركين في عقيدتهم، مناقشة المشركين في عقيدتهم، وخاصة في عقيدتهم في الملائكة. عقيدتهم بالملائكة ما هي المشركون؟ ماذا يقولون عن الملائكة؟ لما تدخل تقرأ السورة تعرف أنها تركز على هذا الموضوع. هم عندهم عقائد كثيرة، السورة تتحدث عن عقائدهم، تتحدث عن التوحيد، لما يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن إلهكم لواحد، هذا مناقشة معهم في توحيد الإلهية، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، تناقشهم فيه، تناقشهم في الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب والجنة والنار. والسورة تتحدث عن ذلك بتفصيل واضح، لما تقرأها أنت وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، تتحدث عن اليوم الآخر، تقرر لهم أن هذا يوم لا بد أن يأتي ولا بد أن يواجهه كل إنسان، وهم سيواجهون هذا. لأن شوف لما تسمع يقولك هم يدعون دعوة استبعاد اليوم الآخر، فيقولون مثلا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الله عز وجل قل نعم، قل نعم وأنتم داخرون، يعني وأنتم ذليلون حقيرون، تخرجون وأنتم في ذلة، في ذلة. ثم قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يعني صيحة واحدة تجمعهم كلهم، تجمع الخلق كله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بلحظة. والعجيب أن الإنسان الآن في الدنيا، يعني في الدنيا إذا خلقه الله عز وجل في بطن أمه يمر بمراحل، 40 نطفة، 40 علقة، 40 مضغة، ثم يتخلق، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يمكث 9 أشهر، مراحل يمر بها في خلقه الأول. خلقه الثاني كيف؟ هو الآن في خلقه الثاني يعني عند البعث هو تراب منتهي، ما في شيء، تراب، كيف يعيده الله هو تراب؟ يعيده بلحظة، ما يمر بهذه المراحل كلها، بمجرد صيحة واحدة فإذا هو قد خرج، فإذا هم من قبورهم يخرجون، مجرد يرجع كما كان في الدنيا يخرج بسرعة. فقضية تقرير اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، تركز عليه السورة، تركز السورة على أيضا عرض لأقوام مضوا وأمم ماضية أرسل إليهم رسل كثير، ذكر القرآن عددا من هؤلاء الرسل، وذكر الله عز وجل في هذه السورة في تقرير رسالات الأنبياء 9 أنبياء، 9 أنبياء ذكروا في على سبيل الثناء والمدح لهم وتخليد ذكراهم كلهم. ذكر الله أولا نوح عليه السلام، ثم إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق، نوح وإبراهيم وابنيه 4، ثم بعد ذلك موسى وهارون 6، ثم إلياس ولوط ويونس 9 أنبياء، 9 أنبياء. حتى في الصورة التي تليها صورة صاد 9 أنبياء، 9 أنبياء. هؤلاء 9 أثنى الله عليهم ومدحهم وبين أنهم أقاموا بالدعوة وأنهم بلغوا رسالات ربهم. طيب لماذا يذكرهم الله؟ يذكرهم الله تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي بهم، فبهداهم يقتده فيقتدي بهم، وإقرار أو أيضا تقرير لهؤلاء المشركين الذين ماذا؟ ينكرون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر كذاب. نقول فيه أنبياء قبل محمد، إذن هم سحرة كلهم، اجتمعوا على أنهم سحرة؟ لا، ما دام أنهم في أنبياء سابقين وذهبوا إلى أقوام ودعوهم بتفاصيل دقيقة، محمد ليس ببدع من الرسل، ليس جديد على هذه الرسالة. السورة أيضا يعني تركز على ماذا؟ على مثل ما ذكرنا في أول الأمر، تركيز على عقيدة هؤلاء الكفار في الملائكة، وبيان حقيقة الملائكة منهم، من هم الملائكة حتى تقولون الملائكة فيهم كذا وكذا؟ ما هي عقيدة الملائكة؟ شوف لما تقرأ أول السورة، الله سبحانه وتعالى يذكر الملائكة بصفاتهم وأعمالهم التي كلفهم الله بها، ثم يذكر في آخر السورة في المطاف الأخير، يذكر سبحانه وتعالى في آخر السورة أيضا الملائكة وصفات الملائكة وأعمالهم، ويذكر عقيدة المشركين في الملائكة. الملائكة المشركين ما شافوا الملائكة، ملائكة عالم غيبي، لكن هم معتقدهم معتقد فاسد وسيء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرد على عقيدتهم ويبطلها ويثبت العقيدة الصحيحة بالإيمان باليوم الآخر. أنت مؤمن، تؤمن بأي شيء؟ أركان الإيمان ستة، منها الإيمان بالملائكة، تؤمن بالملائكة، بحقيقة الملائكة، بوجودهم، بخلقهم، بأعمالهم، هذه حقائق لا بد أن تؤمن بها، بصفاتهم، بأسمائهم، كل هذه لازم أنت كمسلم تعرف هذه العقيدة. شوف عقيدة المشركين، قال الله عز وجل فيهم: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجنة يعني الجن، المشركون جعلوا ماذا؟ جعلوا بين الله وبين الجن نسبا. كيف نسبا؟ يعني علاقة زوجية. وبعد هذه النسبة ماذا؟ قالوا: إن الملائكة بنات الله. الملائكة بنات الله. ومن وين جاءوا الملائكة بنات الله؟ قال: تزاوج، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بينه وبين الجن، وأن هؤلاء بنات الله. هذه عقيدتهم الفاسدة. من وين جبتوا الكلام هذا؟ عندكم دليل؟ من وين أتيتم بهذا الكلام؟ ما عندهم دليل ولا عندهم حجة. فأبطل الله سبحانه وتعالى، قال: ولقد علمت الجنة، يعني قبلهم يدرون، هم الجن علموا أن هذا الكلام باطل، الجن ما تقر بهذا الشيء. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أنهم سيحضرون سواء الجن أو هم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون، تعالى الله عما يصفون هذه الصفات. ثم قال: إلا عباد الله المخلصين الذين يصفونه بصفات الكمال، إلى آخر الآيات. ثم أثبت الله للملائكة الصفات اللائقة بهم، قال: وما منا إلا له مقام معلوم، مقام عند الله عظيم معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، إلى آخر الآيات. إذن خلاص الكلام، مقصد السورة هو بيان عقيدة الكفار بالملائكة وإبطال هذه العقيدة وإثبات العقيدة الصحيحة، الإيمان بالملائكة، من هم الملائكة وكيف تؤمن بهم. كذلك السورة تركز أيضا على موضوع أيضا مهم، وهو سرعة الاستجابة لله. سرعة الاستجابة لله، يعني يذكر الله لنا نموذجين من سرعة الاستجابة لله. النموذج الأول الملائكة، الملائكة لا تعصي الله أبدا، تستجيب لله بسرعة، فهم مثل ما ذكر الله، قال: الصافات الزاجرات التاليات، لا يترددون ولا يعصون الله طرفة عين. ثم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى نموذج آخر من سرعة الاستجابة لله، ولو كان أعز الأشياء عنده، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام طعن في السن، قارب 100، لم يولد له ولد أبدا، ثم رزق بهذا الولد إسماعيل. فلما بلغ معه السعي بدأ يعني يقف مع أبيه وبدأ يمشي مع أبيه ويساعد أبوه يساعد أباه، يرى في المنام رؤيا من الله سبحانه وتعالى أنه يذبحه. كيف ولد أنتظره يأتي أنتظره يكبر بهذا السن ثم في الأخير أذبحه؟ من يضحي بولده ومع ذلك ما يتردد؟ يرى ثلاث ليالي وهو يراه أنه يذبحه. ورؤيا رؤيا الأنبياء حق لا بد أن تنفذ، هي وحي من الله. فيستشير ابنه وهو لم يتردد، لكن يريد أن يأخذ أيضا من ابنه ماذا سيكون موقفه. وكان الأب والابن كلاهما سرعة الاستجابة لله، فلما أسلم وتله للجميع. هذا نموذج يعني لشاب بهذا السن، أين شبابنا من هذا استجابة؟ رجل كبير بالسن يصل إلى هذا السن ويأتي ولد، أين من ينفذ هذا الأمر؟ فهذا المقصود يعني سرعة الاستجابة وعدم التردد. وكأن رسالة لأهل مكة، يأتيكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة لينقذكم من النار ولتكونوا من أهل الجنة، المفترض أنكم تسارعون وتستجيبون لله، ومع الأسف تعترضون بقوة وتعاندون وتكابرون. طيب لا نطيل في هذه المقدمة، الآن عرفنا السورة، عرفنا موضوعات السورة، عرفنا هدف السورة بشكل عام. ندخل الآن على السورة، نأخذها آية آية. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والصافات صفا. الواو هذه شو نسميها؟ نسميها واو القسم، واو القسم يعني يقسم الله على عظمته سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بصفات الملائكة، بصفات الملائكة يقسم. يقول والصافات يعني أقسم بالصافات، أقسم بالملائكة الصافات عند ربها. تصف لأي شيء؟ تصف للعبادة، للصلاة والعبادة والوقوف بأعمالهم أمام الله سبحانه وتعالى. كم عدد الملائكة؟ كثير ولا قليل؟ نقول كثير، لا يعلمهم إلا الله. هذا البيت المعمور في السماء الدنيا، بيت المعمور يطوف عليه ملائكة، يدخله ملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملاك لا يعودون، كل يوم 70,000 ملاك لا يرجعون مرة ثانية. كم العدد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يعني أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. عالم الملائكة عالم عظيم. وبعدين الملائكة كيف طريقة، كيف شكلهم وخلقتهم؟ أولا خلقوا من نور، الملائكة خلقت من نور، وإبليس والشياطين خلقوا من نار، والإنسان خلق من طين. الصفات صفا هذه من صفات الملائكة، من صفات يقسم بصفات الملائكة حتى يعطيك يعني يعطيك أن هؤلاء الملائكة هم عباد لله، ليسوا من بنات الله. من قال لك أن الله له بنون أو له بنات؟ ليسوا لله، وإنما هم عباد مكرمون، عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته. والصافات صفا يقسم بأعمالهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قال كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتلاصقون بعضهم ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة السماء، عن ملك من ملائكة السماء. أنت ما تتصور هذا الملك، أنت مخلوق ضعيف صغير. قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة السماء، ما هو؟ قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. جبريل عليه السلام له 600 جناح، 600 جناح، قلب ديار لوط 7 قرى بريشة من جناحه. ما تتصور هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها مرتين رآه. يقول الرؤية الأولى: ولقد رآه بالأفق المبين عندما نزل من غار حراء متوجه إلى مكة، فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. يا يعني عالم عظيم، عالم مخلوق شيء، لا ينامون، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، عباد يسبحون الليل والنهار، يعني كل أوقاتهم عبادة وتسبيح. يأتي هؤلاء المشركون ويصفونهم بهذه الصفات، يقول الله هم من صفاتهم صفوف عند الله للعبادة. ثم قال فالزاجرات، هذه أيضا من صفات الملائكة، فالزاجرات زجرا، الملائكة تزجر. تزجر من؟ قال بعض المفسرين أنها تزجر السحاب بقوة، تزجر السحاب بقوة. وقيل إنها أيضا تزجر الكفار المشركين عند قبض أرواحهم وعند دخولهم النار. طيب، فالتاليات ذكرى، أي تتلو كلام الله، تتلو كلام الله، يعني شغلها الشاغل العبادة بشتى أنواعها، ساجد وقائم ويتلو كلام الله. لما أقسم الله سبحانه وتعالى بصفات الملائكة الثلاث، الصف والزجر والتلاوة، لما ذكر الله شيئا من صفاتهم، ليست كل صفاتهم وإنما شيء من صفاتهم، صفاتهم كثيرة في القرآن الكريم، ذكر الله هنا صفات تتناسب مع السورة ومع اتهام المشركين أنهم يعبدون الله وصفوفا، وأن فيهم القوة والزجر، وأن فيهم كثرة العبادة والتلاوة. كيف تتهمونهم بهذه الاتهامات التي لا دليل لكم عندهم ولا حجة ولا برهان؟ لما أقسم الله بهذه الصفات أقسم على أي شيء؟ على أنه هو الإله الواحد، يعني الملائكة تعبده، تعبد الله، الملائكة تعبد الله، هم عباد مكرمون. قال إن إلهكم لواحد، يعني أيها المشركون ويا أهل مكة ويا غير أهل مكة، إلهكم إله واحد، ما في معبود غيره، لا تظن أن هناك إله واحد يستحق العبادة أو يوصف بصفات الله، فالإله واحد. لما يذكر إله، لما يقول الله عز وجل أو يخاطب أهل مكة إن إلهكم لواحد، هم يقول لا احنا عندنا آلهة، كيف تقول إله واحد؟ عندنا اللات وعندنا العزة وعندنا كذا وعندنا كذا. فيأتي يناقشهم يقول من هو إلهكم الواحد؟ من هو؟ قال رب السماوات والأرض. هل اللات والعزة رب السماوات والأرض؟ هل تدبر بالكون، تدبر شيئا في الكون؟ ما تدبر شيء، ما تصنع شيء، ولا تدفع عن نفسها لا ضر ولا تنفع، فكيف تستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة هو رب السماوات والأرض. والمشركون لما تسألهم من رب السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من رب السماوات ومن خلق السماوات والأرض، سيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم هم، يقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون الله. فهم يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. لو تسأل أي مشرك من خلقك؟ قال الله. من خلق السماوات والأرض؟ سخر الشمس والقمر؟ قال الله. من الذي نزل من السماء ماء؟ قال الله. طيب أن تعترف بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية لا يمكن أن يتم إلا بتوحيد الإله. إذا عرفت أن الله هو الذي يدبر الكون كله وهو الخالق الواحد الرازق، يجب عليك أن تتوجه إلى الله. ولذلك هم يتوجهون إلى الله في الشدائد، إذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون الله. طيب كيف تعبد الأصنام؟ ما تنفعك ولا ما تنفع ولا تضر. فلذلك يقرر الله توحيد الربوبية لأن يثبت لك توحيد الإلهية. إن إلهكم لواحد، طيب من هو إلهنا؟ هو رب السماوات والأرض وما بينهما، الكون كله لله. ورب المشارق، المشارق ما هي؟ مشارق الشمس، الشمس تشرق كل يوم، لها مشرق كل يوم، أنت ما تتصور هذا الشيء، تنام وتستيقظ وتشوف الشمس تطلع وتغيب ولا تدرك هذه الأشياء، هي كل يوم لها مطلع على مدار السنة. في آية أخرى يقول رب المشرقين، وفي آية ثالثة يقول رب المشرق والمغرب. الحين عندنا مشارق ومشرقين ومشرق، طيب كيف نجمع بينها؟ ما معنى هذا الكلام؟ نقول المشارق عرفناها هي مطالع الشمس اليومية. طيب والمشرقين قال مشرق الشتاء غير مشرق الصيف. لاحظ أنت مشرق عندما تبزغ الشمس في أول طلوعها لها مكان في الصيف، في الصيف لها مكان يعني تميل إلى الشمال، في الشتاء تميل إلى الجنوب. هذا مشرق الجنوب، هذا مشرق الشتاء، هذا مشرق الصيف. طيب لأن الصيف نهاره طويل لازم تأخذ مسافة طويلة، وقت طويل. النهار في الشتاء قصير لازم تأخذ مسافة في بنصف مسافة الصيف. طيب هذا عرفنا الآن مشرق والمشرق. طيب والمشرقين، مشرقين الشتاء والصيف. طيب والمشرق نقول المشرق يكون مقابل المغرب، فإذا قال رب المشرق والمغرب يعني جهة الشرق وجهة الغرب. جهة الشرق فيها مشرقين شتاء وصيف، وفيها مشارق يومية. واضح؟ وهذا حتى نفهم، لأن يجيك بعض الناس يقول لك والله القرآن يتناقض، مرة يقول مشرق مرة يقول مشارق مرة يقول مشرقين، شلون؟ يقول هذا معناه عشان تفهم ويزول عنك هذا الوهم، هذا وهم عندك. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه رب السماوات ورب الأرض ورب المشارق كله هو ربها والمدبر لها، قال إنا بين لك أيضا مما يدل على ألوهيته وربوبيته، إنا زينا السماء الدنيا. لما تكلم عن السماء وأن ربها أعطاك حتى يلفت نظرك، كما قال في سورة أخرى أفلم ينظر إلى السماء فوقهم، ليش ما ينظروا إلى السماء فوقهم كيف زيناها وكيف بنيناها وزيناها. وهنا يقول إنا زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا القريبة إلى الأرض. طيب زينها بأي شيء؟ قال زيناها بزينة للكواكب، النجوم والكواكب زينة في السماء، زينة النجوم والكواكب لها وظائف. شف وهي يعني جمادات لها وظائف، ما خلقها الله عبثا. طيب ما هي وظائف النجوم والكواكب؟ زينة. طيب هذا أمر. ثاني قال حفظا من كل شيطان كما سيأتي. والثالث يهتدي بها الناس وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب إذن فوائد الكواكب والنجوم في السماء هذه أبرز فوائد، هذه أبرز فوائد، ليست فوائدها فقط، ليست فوائدها فقط، هذه أبرز فوائدها، وإلا فوائدها كثيرة. طيب إن زينا يعني جملنا وحسننا السماء، يعني أنت إذا خرجت الآن في الصحراء وليس عندك أنوار انظر إلى السماء بجمالها، بجمالها بأي شيء، بهذه الكواكب جمال. فزين الله كما أخبر زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذا أول، وحفظا جعل الكواكب والنجوم أيضا تحفظ، تحفظ ماذا؟ قال وحفظا من كل شيطان مارد، شياطين الجن تصعد إلى السماء، تصعد إلى السماء وتسترق السمع، تسمع الملائكة فتأخذ السمع وتنزل به تسترق أخبار السماء. لكن كان هذا في قبل الإسلام، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الشهب التي ترميهم فتقتلهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قال فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهاب يضربه مرصود له. قال وحفظا من كل شيطان مارد، شوف الشيطان مارد يعني متمرد بالعتو، واضح؟ طيب قال يعني شيطان عاتي شديد العتو والتمرد، شيطان مارد تمرد من كل خير. قال لا يسمعون، أصلها لا يتسمعون، لا يسمعون أصلها لا يتسمعون، لما كانت التاء قريبة في المخرج من السين أدغمت بالسين فأصبحت السين مشددة، يسمعون يعني يتسمعون إلى الملأ، يعني ملأ الملائكة، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ما يمكن أن يسمعون زين، ويقذفون من كل جانب، يأتيهم الشهاب يحرقهم يقتلهم، كل ما صعد أحد هؤلاء الشياطين جاءه الشهاب وضربه. قال لا يسمعون الملأ أعلى ويقذفون من كل جانب من كل جهة. قال دحورا يعني مدحورين مطرودين مبعدين عن الله، ما يستطيعون أن يصلوا إلى السماء، ولهم عذاب واصب يعني مستمر، يعني إذا اقتربوا من السماء ضربهم الشهاب، يقذفون من كل جانب، وهم مدحورين مطرودين مبعدين، والعذاب يصيبهم باستمرار لا ينقطع عنهم. ثم استثنى الله قال إلا، يعني أحيانا قد يحصل هذا الشيء، فتنة، فتنة لمن؟ فتنة لبعض الناس. قال إلا من خطف الخطفة، منهم من يخطف الخطفة، يخطف ماذا؟ يخطف الخبر من السماء، أحيانا يأخذ الخبر من السماء فيضربه الشهاب فيموت، وأحيانا يأخذ الخبر من السماء فيلقيه على شخص آخر ثم يضرب الشهاب فيموت، الشخص الآخر يأخذه ويلقيه على من تحته، وهكذا. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ثاقب القوي الشديد، يضربه الشهاب. وتلاحظ أحيانا في من يخرج إلى الصحراء يشوف بعض الشهب تنزل من السماء، هذه تضرب الشياطين، هم يحاولون يسترقون السمع فيضربهم الشهاب. فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة. يقول سفيان بن عيينة أو الثوري الأعلى الذي خطف السمع أخذ هذا الخبر، يكون تحته واحد ثم تحته واحد هكذا بعضهم على بعض، فإذا ضرب هذا ألقاه على هذا، هذا يضرب ألقاه على هذا، ثم الكلمة الواحدة يأتون ويجعلون مع الكلمة الواحدة ألف كلمة كلها كذب، واحدة حقيقية سمعوها من السماء ومعها مئة كذبة، ويلقونها على من؟ يلقونها على أعوانهم وأوليائهم من الكهنة، فيأتون للكهان مقابل ماذا؟ مقابل أن الكهان يقدم لهم قرابين عبادات، يقرب لهم شيء، يشرك بالله معهم، فهم يفرحون أنه يشرك معهم لأنهم شياطين، فيأتون ويعطون هذه الكلمة، فإذا ألقوا عليه هذه الكلمة هو أخذها، فإذا أخذها أخبر قال سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، وهو يكذب، أحيانا يوافق أحيانا لا يوافق، أحيانا يأتي بخبر ويقول سيحصل كذا في هذه الأيام، سيحصل كذا، وأنه سيحصل، سيموت فلان، وأنه سيموت كذا، يأتي بخبر، لكن قد يتحقق هذا الخبر قد لا يتحقق، لكنه كذاب، هم كذبه دجله ويدعون علم الغيب وهم لا يعلمون الغيب إلا بهذه الشياطين التي تلقي عليهم. قال بعدها هنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم. الآن الآيات ستنتقل إلى شيء، إلى مناقشة المشركين في خلقهم الأول، وهلها خلقهم عظيم أو الملائكة أعظم، وهل السماوات والأرض أعظم أيضا من خلق الملائكة ومن خلق الناس، هذا الآن سيناقشهم حول هذا الأمر، سيناقشهم حول هذا الأمر، وفي نفس الوقت لماذا يناقشهم في خلقهم؟ ليثبت الخلق الآخر وهو البعث، أن إنسان يناقش الله في خلقه الأول حتى يثبت له الخلق الآخر. طيب هذا الكلام الآن سينتقل إلى مناقشة المشركين في تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل يعني الآيات التي تتحدث عن تقرير اليوم الآخر، لأنها ستدخل في قضية اليوم الآخر ومناقشة المشركين وبيان مواقفهم يوم القيامة، كيف سيكون موقف المشرك إذا خرج يوم القيامة من قبره. الحديث يأتي إن شاء الله عنه في لقاء قادم، أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا